وحادت عن صراط مستقيم درب الهدى ضلت فباتت في انحدام في بعدنا عن ديننا ذقنا الحميم وديارنا في البعد عن ربي قفا في بعدنا عن ديننا ذقنا الحميم وكذا فقد قام الذي تبع الضلال أفتى بفصل الدين عن دنيا فجال أهواهم قد حكموها في جحود وضعوا الحديث